من يرى أنه المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل بل هو مسجد يصلي فيه عند الخندق إذ كانوا يحفرون الخندق، فهو مسجد مخصوص. فعلى كل حال مهما كان الأمر، فلما رأى أبو طلحة حال النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبادر ويسارع إلى تحصيل الأجر والثواب بأن يقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم ما يسد جوعتهم ويدفع فاقتهم، فأتى إلى امرأته يسألها، فأخبرت أنها عندها إما كسر من خبز أو أقراص من شعير أو ما إلى ذلك. فأم سليم دعت أنس ابنها وهو خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، من حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمته له، قالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، وكان سنه نحو 10 سنوات. فأخذت هذا الخبز ولفته في خمار ودسته، أي أخفته في جانب من ثوبه، وما زاد من الخمار ردته به، أي جعلته له رداء على هيئة الرداء، وأمرته أن ينطلق به للرسول عليه الصلاة والسلام. أنس لما وقف وقام عليهم على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه استحيا، يقول استحييت كما جاء في بعض الروايات، لأنه رأى عدد كبير، وكيف يقدم لهم هذا الخبز القليل، والرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أنه لا يستأثر بهذه الأشياء، بل هو يكون من آخر أصحابه تناولا للطعام، بل يؤثرهم، فلزم الصمت. فالرسول عليه الصلاة والسلام بادره، أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال ألي طعام؟ قال نعم، الطعام معه. فرجع بطعامه معه، رجع بخبزه معه، فرجع يقول كنت في بعض الروايات أنه مسك بيده عليه الصلاة والسلام، يقول شد يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، شد يد أنس وانطلق به ودعا الصحابة، قال هلموا. فهو استحيا وخجل ودخل، يقول فلما أقبلت على الدار أطلق يدي، فاغتنمها أنس فرصة ودخل البيت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول دخلت حزينا وقلت لأبي طلحة اللي حصل كذا وكذا. فأبو طلحة نال منه، بل في بعض الروايات أنه رماه بالحجارة وقال فضحتنا يا أنس. مسكين أنس ما عمل شيء، لكن هذا الإنسان شأنه، يعني في حال الحرج يفقد يعني التصرف المناسب فيفرغ غضبه بأي طريقة كانت. أيضا قال لأم سليم، أم سليم كانت يعني من وفارة العقل ورجاحة العقل، قالت الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالحال، ما دام يعني عمل هذا فهو أعلم ويعلمون من بركاته عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يقعدوا، ودخل هو ونادى هل أمي يا أم سليم ماذا عندك؟ فكأنها أخذت الخبز الذي مع أنس وما عندها وقالت هذا خبز، فأمر بالخبز فتوه فتوت، وقال هل من سمن؟ فأتوا بجراب السمن وصار يعصره على الخبز ويجعل منه أكله، فلما أعده وجهزه وقال فيه ما شاء الله أن يقول، وقال إن بركة من الله، يقول عليه السلام إنها بركة من الله، ثم أمرهم أن يدعوهم 10 10 وفي بعض الروايات 8 8، وهذا يدل على أنه لا حرج في أحوال المناسبات أن يدعى الناس أفواجا وجماعات، جماعة بعد جماعة وهكذا. وقيل إن السبب في هذا ضيق المكان، المكان ما كان يتسع لهم فكان يدعوهم بحسب، وقيل بل لأن القصعة أيضا لا تتسع لهم كلهم، لا تكاد تستوعب إلا 10، فصار يدعوهم إما لضيق المكان أو لصغر القصعة. فالحاصل أنه صار يدعوهم جماعة بعد جماعة، وكل جماعة ما تنصرف إلا وقد قضت أربها من الطعام وشبعت ويدعون الذين بعدهم وهكذا. فهذا لا شك من معجزاته عليه الصلاة والسلام وكراماته وبركاته، ولكن الشاهد منه ما كانوا عليه من الجوع والفاقة، وهم أفضل الأجيال وسيدهم سيدنا عليه الصلاة والسلام. نعم، في رواية، وفي رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة، عشرة يدخل عشرة ويخرج عشرة، حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية هيأها كذا، عندك العبارة كيف؟ ثم هيأها، هيأها. وفي رواية فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سورا سؤرا سؤرا. وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم، ما بلغوا جيرانهم، ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال، فهذه بمعنى ما سبق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان من آخرهم، أكل ما بقي هو وأهل البيت أبو طلحة وأنس، وأيضا ما زاد تصدقوا به على جيرانهم. نعم. وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه لم عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه، فقالوا من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث، وإن جاء آخر معه قل عنهم، قل عنهم، وإن جاء آخر معه قل عنهم. فهذه الرواية على أن أنس هو الذي بادر وعرف الحال، وقد يكون لما رأى هذا أن أبو طلحة أراد أن يستوثق من الأمر فانطلق بنفسه ورأى ما رأى من حال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد يكون هناك خبز وتمر وسمن، فالرواة بعضهم أحيانا يسترسل ويورد كل ما سمع، وأحيانا يختصر، وقد يغيب عنه بعض التفاصيل، وقد يكون المقام يستدعي اختصارا أو تفصيلا بحسب. لكن المقصود من الرواية ومن الحديث حالهم. الأمر الآخر استدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة من غير استئذان صاحب البيت، وقد لاحظنا ما في حديث جابر بالأمس، ما لحق جابر وزوجه من الحرج، وكذلك أبو طلحة وأنس ما لحقهم من الحرج، وهو عليه السلام قد نهى عن الفضولية، ولما تبعه رجل في دعوة منعه أن يدخل إلا أن يأذن له صاحب البيت. فيقال هذه المقامات بحكم أن الصحابة رضي الله عنهم في هذا المقام يعملون وهم كوحدة واحدة، وهو كواحد منهم ما يرى أنه يستأثر بأكل وهو يعمل معهم وفي مجلسهم، فكأنه يرى أن له من الموانع على جابر وعلى أنس وأبي طلحة ما يبرر له أن يدعوهم. الأمر الآخر إنما الطعام ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس طعام جابر ولا طعام أبي طلحة، طعام جابر بهيمة وشيء من خبز الشعير، وطعام أنس قليل من سمن، عكة من السمن وخبز شعير، يعني ما زاد إلا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. فكان رأى أنه يدعو هذا العدد، ولو لم يستأذن جابرا ولا أنس ولا أبا طلحة أيضا يعرف عليه السلام أنهم راضون بتصرفه ودعوته الصحابة رضي الله عنهم، خاصة يعني ربات البيوت. فلاحظنا أن كل من زوج جابر وزوج أبي طلحة أم سليم كل منهما يعني سلمت الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ما دام يعلم الحال وأن الطعام هذا مقداره، ومع ذلك دعا هذا العدد الذي بين 70 و80 ففوضوا الأمر لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأصل والسنة أنه لا ينبغي للفضول أن يأتي من غير دعوة ومن غير إذن، وهم يسمون الطفيليون. فالطفيليون والفضوليون ممنوعون، ممنوع أن، وكذلك الزائر ما ينبغي له أن يأخذ معه أحد وإلا بإذن من صاحب البيت يقول معي فلان، فقد يكون عدد يعني يفوق ما أعده لصاحبه من الضيافة، وقد يكون رجل غير مرغوب فيه صاحب البيت يمكن يعرف هذا ما فلا تحرج يعني مضيفك. وهذه خاصة بالنبي عليه السلام، كون أنه يستدعي هذا العدد الكبير هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن نلاحظ أن بعض الناس يتساهلون في هذا حتى ولو كان صاحبك ولو كان أخوك ولو كان جارك، من الأدب أن تخبره تقول معي كذا وكذا وتسميهم ناس شأنهم كذا مثلا حتى يكون مطمئنا وما يكون فيه إشكال ولا مضايقة ولا إحراج. نعم. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والاقتصاد كلها بالجمع مضاف إلى باب القناعة والعفاف والاقتصاد والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى هذا الباب كما سمعنا يريد المؤلف رحمه الله أن يذكر فيه ما يعني حكم هذه الأمور القناعة. القناعة هي كون الإنسان يرضى بما قسم له ولا يكون عنده نوع من التطلع والطمع والجشاعة، فالقناعة تقابلها أو يقابلها الجشع والطمع. فصاحب الجشع والطمع ما هو قنوع، ما يقنع بما بين يديه بل يتطلع ويشرئب بعينيه وبنفسه وبخياله، وصاحب القناعة ما أبدا يمشي على مهل وواثق من الرزق المقسوم له والمكتوب له، لكنه يمشي يتحرك، ما هو إنسان يعني يلزم المكان لا. فلا شك القناعة مرغب فيها. باب القناعة والعفاف. العفاف كون الإنسان ما يحرص ويسأل في أموره كلها، لا في أمور المال ولا في أمور الحاجات، بل تجده عزيز النفس عفيف، وخاصة عن الحرام، يعني تكون العفة أشد ما تكون عن المحرمات والمشتبهات. بل أهل الزهد تجد عفافهم حتى عن بعض المباحات يعف عنها أو ما فيه أدنى شبهة، فهذا أيضا من صفات المتقين المؤمنين. والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، هذا يعني من شأن المسلم أنه يقتصد في معيشته، أي ما يتعيش به من طعامه وشرابه ولباسه وأثاثه ومتاعه، مقتصد يعني معتدل. الاقتصاد بين الإسراف والتبذير، بين الإسراف والتبذير والتقتير، بمعنى أنه معتدل كما في الآية التي سوف يذكرها المؤلف، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فهو معتدل. وفي إنفاق كذلك، حتى في الإنفاق إنسان ما يتهور، ما ينسى الحقوق الأخرى، فلا يتصدق بكل ماله وينفق وينسى من بين يديه من أهل وزوج ووالدين وأولاد وأصحاب حقوق لازمة، فيقتصد في إنفاقه. وذم السؤال إلا للضرورة، فالرسول عليه السلام كثيرا ما يحذر أصحابه رضي الله عنهم من السؤال، وخاصة الإلحاح فيه، بل ينبغي أن يجعل مسألته إلى الله سبحانه وتعالى، يضعها بين يدي الله بصدق وإخلاص وتحقيق توكل، ولا يسأل إلا في الأحوال التي لا بد منها في حال الضرورة القصوى فيؤذن له. فأورد هذه الآية قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذا الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه جل جلاله: ما من دابة، من هنا للاستغراق جميع الدواب، ولفظ دابة يتناول كل الأحياء، كل ما يدب على الأرض من بني آدم ومن أنواع الحيوانات والحشرات والطيور في اليابسة وفي البحار، كله يتناول هذا اللفظ. ما من دابة إلا على الله رزقها. على الله قيل على بمعنى من، أي من الله رزقها، وتكون على بابها. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهو سبحانه وتعالى التزم لعباده بالرزق، إلا على الله رزقها. إذا كان الأمر هكذا ووثقت من الله جل جلاله، فلماذا هذا التطلع الزائد والحرص الذي يزيد عن حده؟ إذا صدقت الله فثق برزق الله. ذكر بعض أهل الآثار، الحكيم الترمذي ذكر في كتابه أن الأشعريين لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أبو موسى وأبو مالك وأبو عامر ومن معهم، وفدوا وإذا بهم حاجة، قد أرملوا أي ما عندهم شيء، فبعثوا أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسون منه ما يزودهم به. فلما وصل رسولهم مبعوثهم إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام، سمعه عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فرجع صاحبه قال: لن يكون الأشعريون أهون الدواب على الله أبدا، لن نكون أهون الدواب على الله. فرجع إلى أصحابه وقال: أبشروا بالغوث. فظنوا أن معهم شيء، قال لهم: أبدا، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية؟ فإذا برجلين معهما يحملان قصعة فيها من الخبز واللحم، فظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لهم بهذه القصعة، فأكلوا منها. فما فضل؟ قالوا للرجلين: أعيداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيها من يحتاج. فلما وصلوا إلى النبي عليه السلام قالوا: يا رسول الله، ما وجدنا أطيب من هذا الطعام الذي بعثت به لنا. قال: ما بعثت لكم بشيء، ما أرسلت لكم بشيء. فأخبروه وقال الرجل مقالته، قال: هذا رزق من الله ساقه الله لكم. فانظر هذا الرجل لما تعانق مع هذه الآية ووقعت في نفسه موقعا عظيما، وثق بالله، ما من دابة إلا الله رزقها، فالله سبحانه وتعالى عامله بقوة هذا الإيمان. ولذلك أحد الزهاد أبو أسيد قيل له: من أين ترزق؟ قال: سبحان الله، الله أكبر، يعني الذي يرزق الكلب ما يرزق أبو أسيد؟ الكلاب ترزق والحشرات ترزق، مثل ما قال الأشعري: لن أكون أهون من الكلب عند الله سبحانه وتعالى. فقضية الرزق أحيانا حساسة عند الإنسان، وينسى أن رزقه مكتوب، رزقه مكتوب، لا يجره حرص حريص أبدا، مهما حرصت لن يكون إلا ما كتب لك، لكن تصرف وامشي باعتدال. ولذلك من كلمة بعضهم: من لم يقنع باليسير فهو أسير، من لم يقنع باليسير فهو أسير. ومن كلام علي رضي الله عنه: استغني عمن شئت تكن نظيرة، استغني عمن شئت تكن نظيرة. إذا مالك حاجة فيه، أمير، ملك، وزير، أنت مثله، تكون يحدثونك عن الوزير: عن أمير مالك، أنا رجل مثله، هو رجل، مالك حاجة إليه. استغني عمن شئت تكن نظيرة، وتفضل على من شئت تكن أميرة. يعني كذا تفضلت على إنسان صاحب مروءة تكون كالأمير عليه، خاصة صاحب المروءة والفضل. أما النوع الآخر الذي ليس له مروءة هذا لا شك ينكر المعروف والفضل. واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، أنت أسير حاجتك، تحتاج شيء قد تحتاجه من صغير من حقير من فقير، أسير لهذا الإنسان لأنك أسير الحاجة. فلا شك أن الإنسان كونه يستغني ويقتنع ويربي نفسه على العفاف هذا من حسن الخلق وتربية النفس على الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى: هذه الآية يعني أوردها المؤلف لما فيها من وصف هذا النوع، قيل إنها في المهاجرين وقيل في أصحاب الصفة، والصحيح أنها وصف يتناول كل من صدق عليه هذا الوصف، فالآية تتناوله للفقراء المهاجرين، فهم للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، فإذا وصف الفقر مع أنهم أحصروا في سبيل الله، قيل إنهم أحصروا في سبيل الله أي في الجهاد، فهم متفرغون للجهاد ما يستطيعون يتفرغون لزراعة ولا صناعة ولا تجارة، متفرغون لمطاردة الأعداء والجهاد في سبيل الله. وقيل بل هم عباد وزهاد، العباد والزهاد الذين يعني انصرفوا عن الدنيا ما لهم أي رغبة فيها، فهم تركوا هذا، وإن كان هذا لا يقره كثير من أهل العلم الزهد بهذه الطريقة، كون الإنسان عالى على الآخرين لمجرد مصلحة نفسه من التعبد، هذا كثير من أهل العلم لا يرى، بخلاف من أحصر في سبيل الله للجهاد وتفرغ لمطاردة الأعداء ومقاتلتهم. الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا بتجارة ولا بزراعة، لأنهم مشغولون بما هو أخطر وأهم وهو حفظ كيان الأمة. المجاهدون في سبيل الله يحفظون كيان الأمة وكرامتها وعمودها، فهم ينبغي أن خاصة إذا كانوا أيضا فقراء، يعني جمعوا بين وصف الفقر وأنهم محصورون في سبيل الله. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا محل الشاهد الذي من أجله المؤلف أورد الآية. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يظنهم الجاهل، أما العالم صاحب الإحساس والشعور يعرفهم بنظراته، مثل ما عرف النبي عليه السلام حال أبي هريرة لما كان جائعا، كان جائع كما مر بنا الحديث. أما الجاهل الساذج الذي ما يدقق النظر ما يدرك هذه الحال منهم، يحسبهم أغنياء من التعفف لأنهم أصحاب عفة وكرامة ما يضع حاجته للناس، الله أعلم بها، الله يعلم حاجتي ويسر لي، فأنت اترك مناجاتك لله سبحانه وتعالى وضع حاجتك بين يدي الله بصدق وإخلاص وصدق توكل. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم، مع ذلك في سيمة في علامات. الذين قالوا إنهم الزهاد والعباد قالوا تجد علامة السجود وأثر العبادة، وهذا قد يقال فيه نظر، لكن سيماهم ربما أحوالهم أحيانا إما من حال اللباس أو من فلتات اللسان من غير قصد أو ما إلى ذلك. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون الناس إلحاف أي بشدة، وإن كان الصحيح أنهم لا يسألون إطلاقا، لكن أيضا من أحوالهم أنهم لا يلحون بالسؤال، ربما يعرض تعريضا إذا اشتدت به الحال. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نعم. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا وصف المؤمنين عباد الرحمن كما قال الله تعالى في حقهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن ذكر من أوصافهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قيل المسرف هو الذي ينفق في غير طاعة الله ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما المسرف من ينفق في غير طاعة الله، والمقتر الذي لا ينفق في طاعة الله، لا ينفق في طاعة الله، والقوام الذي ينفق في طاعة الله. فالذي ينفق في طاعة الله فهذا هو الذي معتدل ما دام في طاعة الله. ولذلك ورد عن ابن عباس من أنفق 100,000 في طاعة الله فليس بمسرف، ومن أنفق درهما في غير طاعة الله فهو مسرف. فمن أنفق 100,000 في طاعة الله يعتبر غير مسرف، ولو أنفق درهم واحد في معصية الله أو في غير طاعة الله يعتبر مسرف. فليست المسألة المقدار والكمية، بل محل النفقة، هل هي وضعت في محلها أو في غير محلها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، مثل ما في الآية التي ذكرنا قبل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهذا الإنفاق في حق الفرد وفي حق الدولة وفي حق الجماعة وحق صاحب البيت ورب البيت ينبغي أن تكون سياسته هكذا في الإنفاق، لا تبذير ولا إسراف ولا تقتير وشح، بل بين ذلك، بين فيبارك له في نفقته ويبارك للدولة في إنفاقها. وولاة الأمور إذا وفقهم الله لحسن الإنفاق، لحسن الإنفاق في مجالات الأمة فإنه يبارك لهم. أما إذا لم يبالوا وصاروا يخبطون في مال الله فإنها تنزع البركة، ومهما كان المال من الكثرة فإنه لا يكون له أثر نافع في حق الأمة. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهذه الآية يعني، وكان الأولى أن يذكر المؤلف يعني آخرها، الله تعالى يخبر عن الغاية من خلق الجن والإنس: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادته سبحانه وتعالى، هذه المهمة وهذه الغاية. وعبادة الله بمعنى طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه السلام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فأنت إذا استيقنت هذا الأمر واستقر في نفسك فكن مطمئنا، إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله أن يوفقنا للقناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وأن لا يلجئنا إلى السؤال بحال من الأحوال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.